لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك يا رب الحجيج جموعه وفدت عليك لبيك، ترجو المتابة في حماك وتبتغي الزلفى لديك لبيك. لبيك يا رب الحجيج جموعه وفدت عليك لبيك، ترجو المتابة في حماك وتبتغي الزلفى لديك لبيك. لبيك والآمان والإفضال منهما يديك، لبيك والآمال والإفضال منهما يديك. لبالك العبد المطيع وجاء مبتهلا إليك، لبالك العبد المطيع وجاء مبتهلا إليك. الله الله الله الله الله الله. لبيك يا رب الحجيج جموعه وفدت عليك لبيك، أرجو المتابة في حماك وتبتغي الزلفى لديك لبيك. لبيك يا رب الحجيج جموعه وفدت عليك لبيك، أرجو المتابة في حماك وتبتغي الزلفى لديك لبيك. لبيك والآمال والإفضال منهما يديك، لبيك والآمال والإفضال منهما يديك. لبالك العبد المطيع وجاء مبتهلا إليك، لبالك العبد المطيع وجاء مبتهلا إليك. الله الله الله الله الله الله. لبيك لبيك. هذه الجموع تدفقت منها المسالك والبطاح، هذه الجموع تدفقت منها المسالك والبطاح، هذه الجموع تدفقت منها المسالك والبطاح. قطعوا لك الغبراء والدماء، قطعوا لك الغبراء والدماء، واجتازوا الرياح متضرعين إليك مستهدين يرجون السماح، متضرعين إليك مستهدين يرجون السماح. لبيك في الليل البهيم وفي الغدو وفي الروح، لبيك في الليل البهيم وفي الغدو وفي الروح. الله الله الله الله الله الله. يعج بالتهليل يا يتبعه الدعاء هذا المساء يضج بالتكبير يبعثه الرجاء هذا الصباح يعج بالتهليل يتبعه الدعاء هذا المساء يضج بالتكبير يبعثه الرجاء في الأرض تلبية تفيض بها القلوب إلى السماء إلى السماء إلى السماء لبيك في حر الهجير وفي الصباح وفي المساء لبيك في حر الهجير وفي الصباح وفي المساء الله الله الله الله الله الله لبيك لبيك بين المضارب للبطاح وفي حمى البيت الحرام عند المحصن أو بأرجاء الحطم أو المقام بين المضارب في البطاح وفي حمى البيت الحرام عند المحصن أو بأرجاء الحطم أو المقام بين المضارب في البطاح وفي حمى البيت الحرام عند المحصن أو بأرجاء الحطم أو المقام مجن وأرواح تطوف بها كما طاف الحمام مجن وأرواح تطوف بها كما طاف الحمام لبيك تسألك الهداية والعناية والسلام لبيك تسألك الهداية والعناية والسلام الله الله الله الله الله الله لبيك لبيك لادت في ساحتك الخلائق واستقرت في حماك وشدت في نجواك السرائر واستهامت في هداك لادت في ساحتك الخلائق واستقرت في حماك وشدت في نجواك السرائر واستهامت في هداك الوحش والإنسان والأطيار الوحش والإنسان والأطيار تستجدي رضا لبيك مبدأها ومرجعها إليك وفي ثرك لبيك مبدأها ومرجعها إليك وفي ثرك الله الله الله الله الله الله لبيك لبيك سبحانك اللهم يا حامي حمى البيت الأمين يا مسبي الرحمات تغسل من خطايا المذنبين سبحانك اللهم يا حامي حمى البيت الأمين يا مسبي الرحمات تغسل من خطايا المذنبين سبحانك اللهم يا حامي حمى البيت الأمين يا مسبل الرحمات تغسل من خطايا المذنبين. إياك نعبد مخلصين وما بغيرك نستعين. إياك نعبد مخلصين وما بغيرك نستعين. إياك نعبد مخلصين وما بغيرك نستعين. إياك نعبد مخلصين وما بغيرك نستعين. وما بغيرك نستعين. لبيك سبحنا بحمدك فادنا نهج اليقين. لبيك سبحنا بحمدك فادنا نهج اليقين. الله الله الله الله الله لبيك لبيك لبيك يا رب الحديد دموع وفلت عليك. لبيك ترجو المثابة في حماك وتبتغي الزلفى لديك. لبيك لبيك يا رب الحجيج جموع وفدت عليك. لبيك فرجو المثابة في حماك وتبتغي الزلفى لديك. لبيك لبيك والآمال والإفضال من نعمى يديك. لبيك والآمال والإفضال من نعمى يديك. لبالك العبد المطيع وجاء مبتهلا إليك. لبالك العبد المطيع وجاء مبتهلا إليك. الله الله الله الله الله الله لبيك